بعد عنك الأحزان فديت عيونك الحلوة تبسم لأبوح على شاني حبيبي صايدي مدة أشوفك تايه وحيران وأنا والله لو شفتك حزين تزود أحزاني أنا حبك ولا ودي تعيش بدنيتك ندمان ترى الأيام محسوبة وتالي هالعمر فاني والله تفرح خاطر الولهان يطير من الفرح قلبي واصير بعالم ثاني ولي من شفتك بضيقة احس اني انا الغلطان اعاتب نفسي بنفسي ولو ما كنت انا إنسان يمر الوقت هو يثبت لك غلاك الله أحياني بضحي بعمري لعيونك تنام انت وانا سهران وانا بجروحك القلب